شابا حريصا على العلم، خرج به الناس إلى المقبرة، وكان الرجل أعني الأب معتبرا في قومه وكذلك ابنه. فلما وضعوه في المقبرة صرخ صارخ يقول: يا أيها العزيز مسنأنا. قالوا: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. فلما سمع الناس ذلك بكوا، فقال له الشيخ: يا هذا، إن القرآن إنما نزل ليهون الأحزان وليس ليبث الأحزان. ثم نهاه وزجره. فالمهم أن هذا القرآن الذي يأتون به ويجتمعون عليه هذا ليس من الأمور المشروعة، بل هو من الأمور المحدثة التي يجب على الإنسان أن يتجنبها، وأن يستعين الله تعالى على الصبر على مصيبته. حتى إني رأيت في كتب الفقهاء أو بعضهم أن اجتماع أهل الميت في البيت ليتلقوا العزاء أنه من البدع وأنه مكروه، فكيف وقد حصل فيه ما حصل؟ نعم، لا يذهب. إذا دعي إلى مثل هذا العزاء لا يذهب، ويدعو للميت ويدعو لأهله بالصبر. نعم، الحقيقة أن الأسئلة كثيرة ونخشى أن نسأل عليها. والله ما دام نشيط ما في مانع. قال: ما حكم أكل الطعام الذي يصنع للميت يوم الثالث واليوم العشرين والأربعين؟ هذا أكله مبني على فعله، وفعله بدعة، وعلى هذا فالمعين على البدعة له حكم فاعلها. والذي ينبغي لنا أيها الإخوة، ينبغي لنا جميعا أن ننظر ماذا فعل السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وأن نقتدي بهم، وأن نكون ممن حققوا قول الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، حتى نسعد بسعادتهم، وأن نحقق قول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم. قال: ما حكم الدعاء هذا أيضا لم يرد به نص أن يقرأ على الميت عند إدخاله القبر، أو أن يقرأ عليه آيات من القرآن بعد دفنه، وإنما ورد في حديث رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دفن الميت أو فرغ من دفنه وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا أحسن ما روي في هذا الباب. وعلى هذا فينبغي لمن خرج مع الجنازة إذا فرغ من دفنها أن يقف على القبر وأن يستغفر الله له، فيقول: اللهم اغفر له، ويكرر ثلاثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا ثلاثا، ويسأل الله له التثبيت: اللهم ثبت، اللهم ثبت، اللهم ثبت، ثم ينصرف. نعم. لا مانع، ما في مانع. قال: عند يقول بعض الإخوة من المحاذمين أثناء مناقشته بيتا في قصيدة البردة أن هناك بعض الأبيات اشتبهت على الناس فهموها على غير معناها المقصود، مع أنني عندما قرأت هذه القصيدة رأيت في بعض الأبيات شرك، وهو ينكر هذا، ينكر أن فيها شرك، ويقول أن الناس لم يفهموا. البردة لا شك أن فيها أبياتا طيبة جدا في مدح الصحابة رضي الله عنهم والثناء عليهم، ولكن كل ما فيها من حسن فإنه زال وذهب بما فيها من الشرك، لأن فيها من الشرك أنه قال يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا خير من دفنت بالقاع لا، يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. إذا أخذنا هذا البيت وقلنا إن من جود الرسول عليه الصلاة والسلام الدنيا وضرتها، الدنيا هي الدنيا والضرة هي الآخرة، وأن هذا من جود الرسول ومن تدل على التبعيض، يعني بعض جود الرسول الدنيا والآخرة، ماذا يبقى لله؟ نعم أسألكم، ما يبقى لله شيء. ومن علومك، من علومك علم اللوح والقلم، هذا من علوم الرسول. ويقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. مشرك الجاهلية إذا أصابهم الحادث العمم إلى من يلجؤون؟ إلى الله. أما هذا فبحسب إقراره لا يلجأ إلا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. هذان البيتان هدما كل ما في القصيدة من حسن، لأنهما شرك، وهما أيضا تكذيب للقرآن، فإن الله تعالى يقول فلله الآخرة والأولى وله الحمد في الأولى والآخرة إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. ويقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ويقول آمرا نبيه قل إني لا أقول لكم قل إني لا أقول لكم عندي خزائن الله، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وأمر الله نبيه أن يقول قل إني لا أملك لهم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وقال قل إني لا أملك لكم نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فكيف يمكن أن يقال إن من علومه علم اللوح والقلم؟ أليس هذا تكذيبا للقرآن؟ نعم. ما حكم زراعة الشجر على القبور؟ زراعة الشجر على القبور يجب أن تقلع وأن يؤدب من فعل ذلك. وقد استحب بعض أهل العلم رحمهم الله أن يوضع على قبر الميت جريدة أو عود أخضر أو ما أشبه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع هذا على قبر الرجلين اللذين وجدهما يعذبان. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي في النميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. فقلنا لما فعلت هذا يا رسول الله؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. فاستحب بعض العلماء أن يوضع على القبر جريدة خضراء أو عود أخضر أو نحوه اقتداء بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا خطأ، خطأ من وجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف له عن هذين القبرين أنهما يعذبان وأنت لم يكشف لك. الثاني أنك إذا وضعت ذلك فقد أسأت الظن بصاحب القبر، تضعهما على قبر أبيك معناه أنك تشهد الآن أن والدك يعذب، وهذا أمر غريب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يضعهما على كل قبر، بل إنما وضعهما على هذين القبرين اللذين يعذبان. فأنت الآن إذا وضعت مثل هذا على قبر والدك فقد أعلنت للملأ الذين يمرون بهذا القبر أن صاحب هذا القبر يعذب. وعلى هذا يتبين أن هذا القول في غاية الضعف. نعم. أي نعم. أما رش القبر بالماء فإنه من أجل أن يهدأ التراب وأن يمسك، حتى لا تحمله الرياح. ما حد يقصد يبي يروش الميت، ما حد يقصد أبدا أبدا. لا بعد الدفن بأيام، إذا كان التراب قد انهال وخاف عليه من أن تثيره الرياح، ولا أدري. على كل حال ما أظن أحد يفعله لأجل تبريد الميت وما أشبه ذلك، ما أحد يفعله. قال ما حكم التأذين في إذن الميت؟ يؤذن في إذن الميت؟ لا، يمكن في إذن المولود. على كل حال الأذان في أذن الميت من البدع، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وتلقين الميت لا إله إلا الله قبل أن يموت، لأن الميت لو لقنته ما تلقن، ولكن عند الموت يؤمر بأن يقال بأن يقول لا إله إلا الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمها أبي طالب قل لا إله إلا الله. إلا أن بعض أهل العلم يقول إذا كان الإنسان يخشى أن يرد الميت ذلك لقوة ضجره وضيق صدره، يخشى أنه إذا أمر فقيل له قل لا إله إلا الله أن يقول لا، فحينئذ يذكر الله عنده حتى يسمع، فلعله يتذكر فيذكر الله. نعم، لا بأس بها، ما فيها مانع، هذه تمنع التراب ويكون علامة على القبر. نعم. هنا بعض المصاحف منصوص فيها أسماء الله باللون الأحمر، ومن تلك الأسماء كتب الضمير هو باللون الأحمر على أنه اسم لله، كقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، كتب الضمير باللون الأحمر، وترك الحي القيوم. هذا لا شك أنه خطأ من الطابع، وأن هو ليست من أسماء الله، بل أسماء الله تعالى الله الرحمن الرحيم السميع العليم البصير العزيز الحكيم وما أشبهها. أما هو فهي ضمير تصلح لكل من تعود عليه، وليست من أسماء الله عز وجل. ولعل الطابع إن لم يكن له قصد سيء لعله وهم فأخطأ، أما إذا كان له قصد سيء كما لو كان من أهل التصوف الذين يرون أن أفضل أذكارهم أن يقول إنسان هو هو هو هو، فيخشى أن يكون كذلك. ولهذا نعم نعم هذا أيضا هذا غلط، ما تقول يا هو، تقول يا ربي. نعم. يقول هناك بعض الإخوة من طلبة العلم اهتموا بدراسة الحديث، ولكن تركوا أقوال أهل العلم فيما يقرأونه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيما يقرأونه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركوا أقوال أهل العلم واعتمدوا على أنفسهم في الاستنباط، مع أنهم لم يصل إلى درجة من العلم تمكنهم من ذلك، حتى أنهم بدأوا ينفرون الناس ويتشددوا في بعض المسائل الدقيقة التي يخطئون فيها غالبا. نعم، هو لا شك أن الاتجاه لدراسة الحديث وعلم رجاله وفقه معناه أنها بادرة طيبة، والواجب على كل مؤمن أن يكون رجوعه في تلقي الأحكام إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا بد له من أن يرجع إلى أقوال أهل العلم والموازين التي جعلوها موازين لاستنباط الأحكام من الكتاب والسنة، حتى لا يضل، لأنه قد يكون عنده بعض الشيء ولكن يخفى عليه أمور أخرى يحتاج إلى معرفتها. وإلا فأنا أرى أن اتجاه الناس إلى علم القرآن وتفسيره وعلم السنة ورجالها أنه خير، خير من كونهم يكبون على كتب الفقهاء بدون الرجوع إلى الكتاب والسنة، لأن هذا معناه أنهم يحاولون أن يصلوا إلى فهم أحكام الله تعالى من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن لا بد لهم من الرجوع إلى المقاييس وإلى الأصول التي ذكرها أهل العلم حتى يكون علمهم مبنيا على أسس سليمة. وأما تشددهم في بعض المسائل الفرعية فهذا خطأ منهم، لأن مثل هذه الأمور الأمر فيها واسع، وكان الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في أشياء أكثر منها وأوكد منها، ومع ذلك لا يحصل منهم تنفير ولا نفور. فالواجب أن يكون الإنسان رحب الصدر وأن يدعو إلى سبيل الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة حتى يطمئن الناس. مثال ذلك مثلا كثير من العامة ينكرون سجود السهو بعد السلام، مع أن هذا مما جاءت به السنة وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فتجد بعض الناس يفعله بدون أن يذكر الناس إذا انتهى من فعله ويبين لهم أن هذا هو السنة. والعامة إذا لم يكن لديهم علم بالسنة ينكرونها وينفرون منها. ولهذا ذكر البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فالمهم أنني أشكر جميع الإخوة الذين يكون اتجاههم إلى التفسير وعلم الحديث، لكني أريد منهم الاعتدال وأن يكونوا علماء مربين، وأن لا ينفروا الناس بسبب شدتهم وتعنتهم. كذلك أيضا بعض الناس يشدد في جلسة الاستراحة، مع أنها قد اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال لا تستحب مطلقا، ومنهم من قال تستحب مطلقا، ومنهم من قال تستحب عند الحاجة إليها، كما قاله الموفق في المغني وجمع بهذا القول بين الأدلة. ويشددون أيضا في مسألة وضع اليدين بعد الركوع، هل ترسل ولا توضع على الصدر؟ ويقول من وضعها على صدره فإن هذا بدعة وضلالة. هذا خطأ، بل الأدلة تدل على أن اليدين توضع على الصدر بعد الركوع كما توضع قبل الركوع. ويشددون أيضا في مسألة السجود، لا بد أن تسجد على يديك قبل ركبتيك، وهذا أيضا من الخطأ، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يسجد الإنسان بروكا كبروك البعير، فقال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كبروك البعير. ومعلوم أن بروك البعير يقدم يديه قبل رجليه كما هو ظاهر، والرسول عليه الصلاة والسلام ما قال فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، بل قال فلا يبرك كما، فجعل النهي عائدا إلى الصفة لا إلى العضو المسجود عليه. لو قال فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير قلنا لا لا لا تبدأ بركبتيك، لكن قال فلا يبرك كما يبرك، فالنهي عن الكيفية والصفة، إلى غير ذلك من الأشياء. والذي أرى لإخواننا الناشئين الحريصين على اتباع السنة أن يجتهدوا ويجدوا في الرجوع إلى الأصول التي كتبها أهل العلم حتى يكونوا على بصيرة، وإلا فأنا أحبذ وأشكر وأشجع على أن تتلقى الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ركبتيه في يدي في المقدم، ركبتيه في يدي في المقدم. نعم. المشكلة في هذا السؤال أو فيما يتعلق به هو أنهم يجهلون الأصول التي أفضلها علماء الإسلام، بل ينكرونها حتى إذا عرضت عليه من بعض أهل العلم ينكرونها، وصل الحال ببعضهم إلى أن يلتقي علماء الإسلام بدون استثناء. والله هذا غلط. نعم. هذا غلط، والذي ينبغي لهم أن يتأنوا في الأمر وينظروا فيه نظرة فاحص، ويعلموا أنه لا غنى لنا عن الرجوع إلى ما كتبه أهل العلم من السلف الصالح والأئمة، ولكن ليس معنى ذلك أن نقدم كلامهم على كلام الله ورسوله، أو أن نجعل كلامهم هو الأصل وكتاب الله وسنة رسوله تابعا، لا، هذا لا يجوز. نعم. النزول على اليدين ولا على النزول على الرجلين، على الرجلين ثم اليدين. النزول في السجود على الركبتين ثم اليدين. إيه، لكن الرسول ما قال فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير. لو قال فلا يبرك على ما يبرك عليه قلنا لا تبرك على الركبتين، لكن قال فلا يبرك كما يبرك. وأنت لو شاهدت البعير، ما أدري أنت من الذين شاهدوا الإبل ولا لا، لو شاهدت البعير لوجدته ينزل يديه قبل يديه ثم ركبتيه. ولا الرسول قال فلا يبرك كما يبرك، فالتشبيه هنا للصفة لا للعضو، يعني النهي عن الصفة لا عن العضو المسجود عليه أو المفروك عليه. لو قال، لو كان لفظ الحديث فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير لقلنا لا تبدأ بالركبتين لأنك تبرك على ما يبرك عليه البعير، لكن قال فلا يبرك كما يبرك. فتأمل الحديث يتبين لك. نعم، الرفع، الرفع لا، الرفع الاعتماد على اليدين بناء على استحباب الجلسة، فمن استحب الجلسة قال يعتمد على يديه، لأن هكذا حديث مالك بن حوير. ومن لا يرى ذلك يقول يرفع الجبهة والأنف ثم اليدين ثم الركبتين على الطبيعة. ها؟ والله القول الفصل، كنت أرى أن الجلسة، جلسة الاستراحة مستحبة، ولكن بعد مراجعتي ما أمكنني من كلام أهل العلم ظهر لي وليس الظهور الكامل أن جلسة الاستراحة إنما تكون عند الحاجة إليها، والدليل على ذلك أن الجالس يعتمد، والاعتماد معناه أنه ما هناك نشاط يستطيع به أن يقوم قياما واحدا. فالذي يظهر لي أنه عند الحاجة إليها ما ينبغي الإنسان أن يشق على نفسه وينهض مرة واحدة، بل يجلس ويستريح ثم يقوم. هما هو واجب. الدليل على استحباب حديث سهل بن سعد وهو في البخاري، قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. في الصلاة، كلمة الصلاة ما فيها تفصيل، فهي عامة يخرج منها الركوع لأن اليدين على الركبتين، ويخرج منها السجود لأن اليدين على الأرض، ويخرج منها الجلوس لأن اليدين على الفخذين، فيبقى القيام في الموضعين قبل الركوع وبعد الركوع. ثم هي أيضا أدل على الخشوع والذل من الإرسال، كونك تقول هكذا بين يدي الله أدل على خضوعك وذلك من كونها مرسلة. نعم نعم نعم، امشي. رجل كتب بعض الأعمال الشركية وهو لا يعلم الحكم، لا باقي ربع ساعة على العشرة يعني. لا تبخس المكياج. نعم يلا اسأل. رجل ارتكب بعض الأعمال الشركية وهو لا يعلم. نعم، هذا الذي ارتكب بعض الأعمال الشركية وهو لا يعلم داخل في عموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لكنه قد يكون جهله لتفريطه في عدم التعلم والوصول إلى أهل العلم. فمثلا لو كان هذا الرجل الذي ارتكب بعض الأعمال الشركية في أماكن بعيدة عن الإسلام لا يعرف، ناشئ في بلد مشرك ولا يدري عن الشرك، فهذا يعذر حتى تقوم عليه الحجة. أما من كان ناشئا في المسلمين وهو مسلم فإن الواجب عليه أن يتعلم وأن لا يفرط، فقد يكون هذا الجهل الذي اتصف به قد يكون غير معذور فيه، وحينئذ لا يعذر بما ترتب على جهله. نعم. رجل يقول ما هي الرقية المشروعة في الإسلام؟ الرقية المشروعة في الإسلام كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك من القرآن كالفاتحة فإنها من أعظم الرقى، وكذلك قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وكذلك ما جاء في الأحاديث مثل اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، ومثل أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. وهذا كثير موجود في كتب أهل العلم مثل كتاب الأذكار للنووي، وكتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية، ولا سيما صحيح الكلم الطيب الذي انتقاه الألباني، ومثل كتاب الوابل الصيب لابن القيم. كل هذه الكتب والحمد لله موجود فيها هذه الرقى. ايش الله أعلم، احنا ذكرنا ما ورد به الحديث، أما الباقي ما نعرف عنه. رجل يقول ما هو الرد المقنع على نظريتي داروين؟ هلا اترك هذا، هذه في الصف الثاني وفي علم في قسم العلوم. هي تدرس في بعض الجامعات المملكة هذه النظرية؟ نعم. تدرس على أنها ثابتة ولا على أنها باطلة؟ على أن إحدى النظريات في خلق الإنسان تطور. طيب بينها للناس، كثير من الناس ما أدري وش نظرية داروين. تقول بأن أصل الإنسان فرد، نعم، أن الإنسان تطور، نعم، في الخلق، نعم، وأنه بدأ بحيوان وحيد القلية، ثم ارتفع شيئا فشيئا إلى أن وصل إلى أن أصبح فرد، نعم، ثم بعد ذلك تحول إلى إنسان، لأن الإنسان الفرد هو أقرب الحيوانات من الخلق الإنسان. نعم. طيب أي إنسان يعتقد في نشأة الإنسان غير ما ذكر الله عز وجل عنه فإنه كافر، حتى وإن صلى وصام وحج وشهد أن لا إله إلا الله فإنه كافر، لأنه مكذب للقرآن. كل إنسان يدعي أن بني آدم كانوا قردة فهو قرد، ولكن بنو آدم بشر فضلهم الله تعالى على كثير ممن خلق تفضيلا، وكرمهم وحملهم في البر والبحر، وكرم الله آدم وعلمه أسماء كل شيء وأسجد له ملائكته. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن الخلق كان أكمل مما هو عليه الآن، وأن آدم كان طوله 60 ذراعا، وما زال الخلق ينقص حتى وصل إلى ما هو عليه الآن. وبناء على هذا فإن أي إنسان يدعي أن البشر كانوا قردة ثم تطوروا حتى وصلوا إلى الإنسانية فإنه كاذب في ذلك. ولا يحل لأي مسلم يعلم الأولاد هذه النظرية مقررا لها، بل يجب أن يعرضها لهم منكرا لها غاية الإنكار، ومبينا لهم أن هذا تكذيب للقرآن، وأن اعتقاده كفر والعياذ بالله. وأيما أصدق، هل العالم بالخلق الخالق لهم وهو الله عز وجل، أم هذا الفاجر الفاسق الذي لا يعرف الأديان ولا يعرف الكتب ولا يعرف الرب عز وجل؟ إن كان يعرفه فقد كذبه. أيهما أولى بالتصديق؟ لا شك أنه هو الله عز وجل. ولذلك نحن نرى أن على المعلمين مسؤولية كبيرة في هذه النظرية وفي غيرها مما يخالف ما جاء به الكتاب والسنة، فإن الواجب أن تذكر هذه الأمور تحذيرا وتخويفا من الوقوع فيها، لا تقريرا لها وتثبيتا لها. نعم. نعم. أي نعم. وقبل هذه البداية بارك الله فيك كان آدم أكبر من هذه السلالة، وأين ابتداء الخلية كما يقولون؟ نعم لا لا انا عندي لو يخفض الصوت لا لو بلاشي من هو ارفع صوتك الله يعينك نعم حاجه بسيطه سبع دقائق في نساء في نساء هناك نساء يا شيخ ان التوكل بالتوحيد والايمان الى الله جائز فارجو ان تبين لنا الدليل على ذلك نعم التوسل ينقسم إلى أقسام في الواقع. التوسل تارة يكون توسل السائل ليحقق الله له سؤله، وتارة يكون التوسل توسل العابد ليثيبه الله عز وجل. أما توسل العابد من أجل أن يثيبه الله عز وجل فمثل قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وأما توسل السائل ليحقق له سؤله فهو أنواع، منها أن يتوسل الإنسان بالإيمان بالله والعمل الصالح مثل قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إلى أن قال ربنا نعم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن ما جعل الله لرجل من قلبه في جوفه ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا. فالفاء هنا للسببية أي بسبب إيماننا بهذا الداعي الذي ينادي للإيمان ربنا فاغفر لنا. وأما دليل التوسل بالعمل الصالح فكقصة أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار فتوسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالهم. أحدهم توسل ببر والديه فقال اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فنآبي طلب الشجر فجئت وقد ناما وكان الصبية عنده يتضاغون من الجوع فحلب لهما اللبن وهو الغبوق وبقي في يده حتى أصبح وطلع الفجر فاستيقظ أبواه فأسقاهما اللبن فقال اللهم إن كنت فعلت ذلك لأجلك فاصرف عنا ما نحن فيه. فهذا توسل إلى الله بالعمل الصالح، هذا قسمان توسل بالإيمان التوسل بالعمل الصالح. الثالث التوسل بترك العمل المحرم، ومثاله أحد هؤلاء الثلاثة توسل بترك الزنا بابنة عمه حيث إنه كان يريدها ولكنها تأبى عليه حتى ألمت بها سنة فجاءت إليه ومكنته من نفسها. فلما جلس منها مجلس الرجل من أهله قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها وهي أحب الناس إليه قال اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة. أما القسم الرابع فهو التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، مثل أن تقول اللهم إنك أنت الغفور الرحيم فاغفر لي. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر دعاء يدعو به في صلاته فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ومن التوسل أيضا أن يتوسل الإنسان بذكر حاله وافتقاره إلى الله كما في قول موسى عليه الصلاة والسلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فهذا توسل إلى الله بذكر حال الداعي. ومنها أن يتوسل بدعاء الصالحين في حياتهم يطلب منهم الدعاء كما مر علينا قبل الصلاة في سؤال الأعراب النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله تعالى أن يغيثهم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه فأغاثهم. وأما التوسل بالأموات فإنه حرام ولا يجوز، وذلك لأن التوسل بما ليس بوسيلة إما من الشرك بالله وإما من الاستهزاء بالله، لأن الوسيلة هي الشيء الموصل إلى الشيء، فإذا توسلت إلى الله بما لم يجعله وسيلة فهو إما استهزاء به وإما إشراك به. استهزاء به لأنك تقدمت إليه بما لا يقتضي إجابة دعائك، أو إشراك به لأنك جعلت ما لم يجعله سببا جعلته سببا، والله تعالى هو الذي يضع الأسباب أسبابا لمسبباتها. نعم. نعم. لا مانع، على كل حال أفضل صلاة يصلي بها المرء على الرسول صلى الله عليه وسلم هي ما علمه أمته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لكن قد يكون المقام لا يتسع لذكر هذه الصلاة بطولها كلما مر علينا. لا لا مانع، لا مانع أن تصلي عليهم وتسلم، لا مانع، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أتاه أحد بصدقته قال اللهم صل عليه، قال عبد الله بن أبي أوفى فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، امتثالا لقول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أبعدهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأذابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين.